قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. صوت تسمعه من راس النهج، صوت تعودت عليه ضيفتنا وتربت عليه، ما تنجمش تعدي نهارها من غير ما تسمع صوت ماكينتها وتتعامل معاهم كأنهم واحد من صغارها. هنا زارعي ضيفتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا، امرأة عشقت الفصالة والخياطة من غير ما تتعلمها في مدارس ومراكز التكوين، امرأة آمنت بصنعة ايديها وعلمت روحها بروحها، امرأة عصامية التكوين، خياطة مش استثناء اليوم، لكن اللي عملته هنا استثناء بكل المقاييس في جهتنا. حبت صنعتها، حذقت خدمتها، ووحدها عرفت أسرار مهنتها. قلت لهم اسكتوا، وباش نسمعوا تجربتها توجهنا لها في ورشتها. نهج طويل الكل فيه يعرفها، ما تنجمش تضيع الطريق، وكيف تسأل الناس الكل يدلوك. ورشة صغيرة تحكي لك برشة حكايات وتلخص لك تجربة صاحبتها، تجربة عنوانها التحدي والإصرار. وصلنا للعنوان ودخلنا للورشة، كل من فيها بدرنا بالتحية والضحكة، وكأنها علمتهم إنه الابتسامة جواز سفرنا بين الناس. قلت لهم اسكتوا، كملت خدمتها لحظة تأمل قصيرة، وكأنها حبت تجمع وترتب أفكارها، اتنهدت ضحكت، وعلى البداية حكيت لنا برشة تفاصيل. بديت من الصفر، تقول من الناس العصاميين، معناها ماكلي ما قريتش، ونحاول نصنع روحي بروحي من غير ما نعتمد حتى على إنسان، معناها نخدم بضمير ونخدم بجد، هاني معتمدة على رواحتي، وهاني كل مرة نزيد حواجة، وفي الماكينات كل مرة نأخذ ماكينة نطور بها الصنعة متاعي. طرف كيبدو خياتي صغيرين وناس صغيرة، دا نجبد أي قطعة قديمة نقص ونفصل ونخيط لها باللبرة والخيط ونخرج لها منها حاجة. ديما نحس بروحي عندي الرغبة أني نخدم هك الصنعة ذيك. قلت لهم اسكتوا، امرأة ما كانتش تعترف بالمستحيل، كل شيء عندها بالإرادة والعزيمة ممكن، ما اكتفتش بصنعة واحدة لكن الهدف كان واحد، تكمل طريقها في عالم الخياطة والتفصيل. إمكانياتها كانت بسيطة لكن أحلامها وطموحاتها كانت أكبر. بديت نخدم بالكروشيه بالتريزة، معناها شوي شوي هكا مشيت فيها شوط به، نلقى روحي بعد بديت نكون في روحي شوي، نلقط في الدجيجات، وواحد حصلت باش نشري ماكينة، أكل ماكينة فراشها معناها بالمانيفير، معناش الضو بكري، وبديت نخدم به، حافظ بشوي بشوي، لوين بديت نفهم في الخياط، بديت الحاجة نجيبها كيما يلزم. دبرت حديدة متاع الفحم نخدم بها ونحدد بها، بعمري لنحس نهار انها حاجة ما تتحددش لتكون قطعة وتتلبس وتعطي رونقها كيما يلزم. بشوي بشوي تعدينا من مرحلة ذيك، زدت خذيت ماكينات أخرين، بديت بالسرفيلاج، ومن بعد هاني بدلت السرجي والماكينات هذوما، الحمد لله نخدم، ومازلت طموحي أكبر من هكتي، مازال نطمح أني نعمل ماكينات مخير، ديما ذوما عقبات، ديما فيهم المشاكل وديما فيهم التصليح وكل شيء. تبدأ عندك ماتريال باهي يوصلك للمبتغيك، معناها تنجم تحقق في مخك، ديما مجلات وديما تطور وتشوف العالم اش فيه وتشوف. بكري كانت الخياطة حاجة هكيكة ترضى بها الناس كيما جا، وتي يلزمك تطور روحك. قلت لهم اسكتوا، من غير ما دخلت مدارس التكوين ولا تلمذت على ايد اساتذة واخصائيين، هنا كانت هي التلميذ والاستاذ في نفس الوقت. حتى روبة العروسة منستهاش غامرت هنا وخيطتها واعتبرتها تحدي نجحت فيه اليوم. الحاجة اللي نعرفها تتصعب عليا ديريكت نمشي للبابيتسوا، زدت بعد مشيت الوحدة قريبتي هي قيمة والفضل لها، ورتلي القاعدة كيفاش نقص، أهم حاجة انت وصلتي عرفتي القطعة الأولى ورتلك القطعة الأولى، القطعة الثانية باش اللي هو ذكي يستنتجها وحده. دويتي حاجات قاعدة نضيف فيهم لليوم الغدوة نتعلم، ما نقول لك شتراني سي وصلت للقمة، مازال عندي طموح ومازلت نشوف في حاجات اللي ننجم نبدع فيها، اللي خدمتها مثلا عملون نقولنا كيفاش هذي خدمتها. يلزم ديما الإنسان يطمح. نخدم في روبة عروس ما شاء الله جد شيء كبير، ده ما يوري لي حتى واحد، معناه نتفرج على صورة نجم نخرج هيلك. بالحق دويتي مهبطة فيديوهات اللي كنت نخدم فيه قبل هكيكة، ونقولنا ديما نقول الحاجة هذه خدمتها ما هيش بطريقة علمية. كي شفت الفيديوهات وشفت الواحد نلقى روحي نخدم فيها بطريقة صحيحة 100%، حتى نفسانيا ارتحت بالحق. قلت لهم اسكتوا. إرضاء الناس غاية لا تدرك، كان شعار هنا في خدمتها، لكنها في كل مرة تحاول ترضيهم وتلبي طلباتهم. قطعة القماش بالنسبة لها أمانة في إيدها، لازمها ترجع لمولاتها في حلة جديدة وما تروح كان فرحانة. يزمك القماش إنك يعطيك عبد حاجة وما تخرج اللوش كما يحب هو، راهو إرضاء الناس غاية لا تدرك، معناها حاجة صعيبة ومسؤولية وتحب طول النفس الخياطة. إنسان الحروج وباله مهوش واسع ما ينجمش ينجح فيه. ناكل عندي وسع البال في أي حاجة نجم نجيبها، كان حاجة نظيفة حاجة باهية، ما نحبش حاجة ما هيش هي ما تلبسش ولا باش تجيبها لي ونفسدها لك. والطموح موجود وإن شاء الله ربي يعطينا الصحة والقوة والنجم نوصلوا اللي نحلموا بيه. قلت لهم اسكتوا. 24 سنة عمر تجربة هناء مع أول ماكينة شرتها، انهار ما تنجمش ذاكرتها تنساه. أول ماكينة وأول قطعة تخيطها كانوا أول تطبيق لدروس الخياطة اللي تعلمتهم، صنع حذقتها وأمانة حافظت عليها. 24 سنة التيل نخدم لا والله وحدي الكل، ونصلح ما نحبسش أي حاجة تصير لي في الماكينة نصلح، معناها مانيش أكل إنسانة تحط لي حاجة نحبس فيها، لا نجم نتصرف في كل شيء، نجم نحللك حتى في الميكانيك، نحللك بلونة ونرجع ونصلح بروحي بروح الماكينة، نهزها للصلاح وما يفلحش فيها نرجع بها ونفكتها ونفركها ونرجع. واللي يعطيه ربي نعمة الذكاء ماذا به يحاول يورثه للناس ويحاول يخلي صنعته ما تموتش ويحاول انه يعلم ناس بالحق. يعطيك حكمة في الحياة، يعطيك انك تخدم بضمير باش الحاجة هذيك الدوم. ذاك إحساس ما يتوصفش بالحق، أنه ولليوم قاعدة الفازة هذه فيها، أنه وقت ما نشد القماش ديما نخمم كان في النتيجة، ولو حتى نخيطها نخلي ديما فيها برشا فضاء ونقرأ حساب أني هذيك الحاجة ذيك اللي تعلمتها وانا في صغري ما ننساهاش، لازمني ديما نعمل بها أمانة وبعمري والعمر إلى نهار قطعة طيشها عليا إنسان ولا قالي هذه ما تلبسش غير ولا كبي. القطعة هذيك حاجة مقدسة بين يدي يلزمني نحافظ عليها. قلت لهم اسكتوا. مواعيدها مع حريفاتها كانت من الأشياء المقدسة عندها، كلمتها ما يختلفوش عليها اثنين، خاصة أمام إقبال المرأة الرجبية على الخياطة. اليوم مرأة تهتم بأناقتها كما تواكب آخر صيحات الموضة، وتبقى هنا عنوان لكل واحدة فيهم. والله بما أني ربت بيت ومسؤولة وكل شيء، والله ديما نخلي نقول لهم على مكتوب ربي ما ندريش عليها وقتاش تتحذر، نعطي الدات ثم اللي نصدق فيه وثم اللي ما نصدقش. ساعات يقول لك سبحان الله جد حاجات ما تنجمش تتحكم في الوقت قدير، أما أكثريت الحل الحمد لله مع العباد أنه الوقت معناها ساعات ما يرحمكش. مثلا في دي قطعة وعطيتك الكلمة، مثلا أنت نخدمها في النهار ذيك مقادرة يلا باش نخدم اثنين، ما يوفقنيش ربي فيها باش نجيبها في الساعتين ذوكا، نولي تأخذ وقت على حساب الأخرى. برشا حاجات معناها تصير لك الخياطة بحر غير شيء كبير، أما الحمد لله لك يا ربي اللي يخدم وعنده الطاقة يخدم. المهم تكون الخياطة صاحب دمانة وتحافظ على الدبش الكليونت وتوصل الحاجة الفكرة لمولاتها كيما يلزم بقدرة ربي. الناس كل تخدم ولا بأس، قد ما كثر الدبش قد ما كثر الإقبال على الخياطة، أنه الماكلة واللبسة تقتلوا يصبح حي. الفايدة اللي تقام في الخدمة الحاجة بقدرة ربي راهي تكون به بشوي بشوي، وقاعدة اليوم الغدوة نتعلم ديما نتعلم. قلت لهم اسكتوا. البداية كانت من دارها، دار الدولاب، وتفرهدت الأمور، أتقنت الصنعة وحلت ورشتها. 7 أشهر مدة قصيرة حقت فيها هنا نجاح، في كل مرة تحاول توفر كل ما تحتاجه المرأة باش تخرج من عندها راضية ومقتنعة. اليوم تحدي جديد، خيطت هنا روبة العروسة، أول تجربة لاقت استحسان صاحبتها. خدمت في داري وفترة حبست، قعدت مدة محبسة، توليت بالمرمى ونخدم بيدي. الحمد لله الخدمة ماشية، لكن عندي قدرة ونخدم بالقدام. أكثر. والله كل إنسان كل قدير وقدره، ثم اللي يهون وثم اللي ما يهونش. كل إنسان وطاقته الشرائية معناها تنجم تشري لقماشات وتحطهم، واللي يجي يختار على كيف وعلى عين المكان. ساعات يجيب لك حاجة باش يخيط قطعة من عنده، يلقى عندك لقماشي وتعجبه الخدمة، يستغرض يولي يأخذ أكثر من قطعة، ويولي تتوسع أفكاره، ويلقى عندك كتالوجات، ويلقى عندك صور باهية وكل شيء، واللي يستغرض يلقاك فاهم انت فيش قاعدته. نسمعوا بالقدا ونفهم ونرضيه في حاجته، يرجع لي خيط قط، خيط اثنين وثلاث. كنت خايفة من خطوة ربة العروس هذية، أول تجربة ديما نحلم بها، وجدت على يدين واحدة قلت لي أشراي، قلت لها أنا كون متهنية، معناها راك مش باش تخسر، وأول مرة نحطها في دي، ولي أنا راح حاجة كبيرة. والحمد لله جتها كيما تحب هي وراضيتها، والشي كبير كبير وفرح طاه في روب السوارين، خرج لك حاجات سمحين. الكلام ما يصف لكش القطعة كيما تراها وكيما تلبسها مولاتها بالحق. قلت لهم اسكتوا. كانت الهناء سبع صنايع في ايدها، لخياطة التطريز، الكروشيه المرقوم والزربية. علاقتها مع السدية كانت علاقة غرام من سنين، خدمت مع برشا جمعيات، وصنعت من مرقوم سيدي بوزيد منتوجات كأنها لوحات رسمت بريشة فنان، لكن صوابع الحراير صنعت وأبدعت من غير اعتراف بحقهم أو تثمين لمجهودهم. نخدم قبل معناها المرقوم، ونخدم الزربية، ونخدم كل شيء. كي جت الفكرة هذه جابت كجمعية مولها من الخارج، وقالوا لنا هذه رجاية للمرأة التونسية في صورة إعانة، تعيش منها عيال وتقرأ منها تلامذة وكل شيء، وسبعة صنايع في دي، كل حاجة نحطها في دي بقدرة ربي تمشي معايا شيء كبير. طونا من الحديث وشبعونا به وعيشوك في الخيال بالحق. مشينا وخدمنا وجابونا الصوف، ونحنا نسبغوا بالدخان وبالحطب وبالرمث وبالأنواع الكل، وخدمنا وخرجنا حاجات شيء كبير، والناس بهرت بخدمتنا وشيء كبير، وعملوا معرض في تونس. من بعداش مراعني قطعة تسام ب 12 مليون تأخذ من هنتا 60 دينار، شوف قديش تقعد فيه، لوحة فنية، لوحة تشكيلية، انه مزج بالألوان والطبق، وانت على بالجداد وبالواحد، وباش تعمل التمويجات الكل والكلارات الكل، وما نحكي لكش على الصعوبة متاعها قديش. المترو اللي باش تخدمه يشدك تنجم تكون 7 شهور، 8 شهور، 3 شهور تو نحدث فيك، وحس بروحي اني نتذكر في ذكرى كأنك حلمتي حلمة وصحيتي منها، معناها وعشنا حلم، صحينا على حقيقة مرة، معناها خطر الخدمة اللي خدمتها خدمة جبارة، ويخدموا معايا مجموعة كبيرة، وخدمتها مثلا سمح، وثم اللي حط دي حطان. قلت لهم اسكتوا. رغم كل الصعوبات والتحديات يبقى طموح هنا كبير، نفس طويل، قناعة ورحابة صدر تتسع لكل أحلامها. نقص الماديات تشل الحركة، كي يبدأ ماتريال باهي نتمنى أنه يبدأ ماتريالي كله جديد، والماكينات اللي نحب عليهم التسميات ما نجمش نسميلك، وما بارشة طموح. نحاول هاني بشوي نقول هكا ديما عندي أمل باش نوصل النهار اسمي يقعد مخلد، ونحاول أني نلقى بنيات بالحق باهين نعلمهم صنعة إيدي كيما نحبنا، ونعمل مشروع كبير، وظل جماعة الرقاب كل يلبسوا، تونس كاملة تلبس من خدمة هنا. قلت لهم اسكتوا. علاقتها بماكيناتها كانت علاقة عشق كبير، علاقة أم بصغارها، برشا ماكينات اتربت عليهم هنا، وما تحلى القعدة كان قدامهم باش تفصل وتخيط بصوابع تتلف الحرير. هذه ماكينة سامبل ماشين عادية، وهذه ماكينة سرفيلاج تعمل نقشات، تستحقها في نقشة ولا حاجة، ولا بلاصة القفلة الفتحة ذيك ما تجيكش مشبشبة ما تجيكش خايبة. هذه ما كنت سرجي تخدم تنظف الخدمة من داخل، كي تبدأ هذيك تمشي بالسانك فيل، تمشي تاخد ملك خدمة نظيفة، وما تاخد ملكش معناها كفة وتاخد ملك كل شيء، لأنها فيها لا متقص. هذه تخدم خدمتها وهذه تخدم خدمتها، كل خدمة يلزمها تكون الماتريال متاعها كامل. حديد أنا ذيك ما نجمش خارج حتى حاجة بلاش حديد، نشد نفصلها نطرحها فوق طاولة الفصال، ونقصها ونرجلها كيمنها كيما تحب انت، الحاجة اللي طلبتها كان الشميز كان روبا كان اي حاجة تحب، قفطان اي حاجة، نفصلها ونعديها على الماكينة هذه السامبل، ونزيد نعديها على هذه كتستاهل، معناها تمر تحت الماكينة هذه تتعديلها ما تستاهلش، كل حاجة تأدي الوظيفة متاعها. ان شاء الله نقعد فيها للصباح قديش الليلة ما نرقدش، والله قديش الليلة ساعة نرقد من الليل ساعتين ساعة، نما ذبيه خياطي ما تظهرش وما ذبيه خياطي كيما جاية من المعمل. الخياطة لخطر فن وإحساس. قلت لهم اسكتوا. عشقها لخدمتها ما نسهاش دور الأم، وعشقها لصغارها حاولت على قد ما تقدر توفق بين الورشة والدار، الدار اللي بنتها حجرة حجرة وعلتها بعرق جبينها. والله هاني ساعات حاجة على حساب حاجة، نحاول ديما أهم حاجة إنهم ذريتي ما نجمش منضيعهم، لكن نركز كان في الخياطة. هاني كيجيني عبد معناها وما حضرتلوش في وقته ولا ما معناها سيرتلي أي حاجة نجم نعتذر منه، ونجم أي كل إنسان ينجم يتصرف من داره ويلبس، معناها يلزمني نركز عليهم عيون من قدام وعيون من تالي، ويا ربي نخلط أي ذري نلقاه في الشارع نقول هذا ولدي هذه بنتي. وإن شاء الله كل أم اللي نتمناه من ربي، إن شاء الله كل من يسمع صوتي، إنه لمات ما يبجلوش الخدمة البرة على صغاره. أهم حاجة صغيرك علمه القيم، كل علاش على جال صغاري، ولا راني فوق الريح بالموهبة اللي عندي وبالتقان اللي عندي نجم نعمل حاجات بالحق. هذاك اللي نتمنى فيه من ربي كل إنسان يلبس قطعة يقول يرحم والده. قلت لهم اسكتوا. عنوان النجاح بالنسبة لهنا كان صغارها تربيهم تعلمهم وتوصلهم البر الأمان، ورشتها اللي حلتها بأحلامها وعلت سقفها بطموحاتها. حلمي بسيط وكبير، معناه حلمي الوحيد إني نشوف ذريتي حاجة به عنصر فاعل في المجتمع ويكونوا مسؤولين يقتنعوا بالشيء ذاك، وأنه الإنسان من غير كفاح ومن غير نضال رو ما يجي حتى شيء، يلزم الإنسان ديما يحاول يضحي كل شيء بالصبر. أتمنى أني خدمتي تنجح، تشوفها الناس كلها وتقدر الناس المجهود اللي عملته وبذلته بالحق وسهرت عليه الليل، ونوصل أني نعمل حاجة باهية في المجتمع وتبقى اسمي مخلد ونبقى ذكرى باهية في قلوب الناس كلها. ذاك نتمناه من رب. قلت لهم اسكتوا. حذقها تجاوز الخياطة والتفصيل، المرأة اللي حذقت والأم اللي ناطلت وضحت، اتعلمت الخياطة باش تعاون رجلها وتعيل العائلة، ضربت بالبالة والفيس حفرت الساس وعلت الحيوت وصبت الصبة، حضرت الدار وسكنت العائلة ومازال الحلمها بقية. ناراني إنسانة اللي مضحية في الحويج وكل من الفلاحة من خدمة لبيارة، اللي يقول لك حاطة إيدي من نعجة نكسبها من كل شيء، معناها وراجلي معايا معاوني على ما يقدر، اللي خدمتها بذراعي، كون مش من نخدم فيها بداية كيف يجوا الناس يقولوا لي كي يخطم علي عبد يقول لي كيفاش شني حكايتك انت كي حفرت السيس والتراب، وصعيب انها مرأة تبدأ دار من السيس تحفرها وحدها. رشمولي السيس ونحفر في السيس بيدي، وبنيتها بيدي الخلطة والماء والدنيا الكل، طلعت على كتافي بزوز سقايا لنطلع فيها الشاب بتاعها لو تاني ما هوش مصبوب، نخدم فيها بيدي لون وصلت للصب كلها كنا وراجلي فقط، ما معايا حتى حد كرب، والحمد لله تو ساكنه فيها وقربت للنظافه ولا بأس والحمد لله. كان يكملوا ذريتي اللي بديتونا ويعاونوني ويخدموا على ارواحهم فقرايتهم، شمتى يخدموا المرمه ولا يخدموا حاجه، الباقي كله بالوقت. والله عرفتني في برشا عباد، حستني بالمسؤوليه، الانسان ماهوش وقته وملكه، ما يبقاش انسان هكا حر طليق وين ما يحب يسجد، يلزم الانسان يكون مسؤول عند كلمته. هذا الإحساس الكبير واللي يلزمه يكون عند الخيار، يلزمه يكون مسؤول. قلت لهم اسكتوا. امرأة عصامية بكل المعايير، لنجاحها برشا عناوين، بدت بالإبرة والخيط الوين مشرت الماكينات، وكبر المشروع، امرأة حبت خدمتها وعشقت عائلتها. يلزم المصداقية متاعه، يلزم يكون صادق مع روحه، ما يخممش في الفلوس قبل، يلزمه إنسان كي يبدأ يخدم ما يحسبهاش فلوس قديش تيصور، يلزمه يخدم على أساس إنه هك الخدمة اللي يفيده حاجة هامة ومفيدة، معناها يتخيلها حاجة كبيرة ياسر، لكن وصل يحسب فيها فلوس رو ما ينجحش فيها. نايا المثل متاعه اللي نؤمن به ونعمل به، نقول لهم تعمل ثقة أصل في نفسك، تح تحفظ أي صنعة جي نهار وراهي ترجع لك بالفايدة. ماما يقول لك يوفى مال الجدين وتقعد صنعة ليدي هذاك سلاحها باش الناس كل تنجح. كل إنسان يمشي للحاجة اللي هو يفهم فيه. ناكم نقول لك شاملة في كل شيء، حتى في الطين، حتى في التريزة، حتى في أي حاجة باش يجي نهار تستحق. تعلمها لصغيرك، كل بنت كل ولد تزرع فيها من الحاجة ذي تنجح من دارها. صنعة اليدين ما تموتش ديما، هذيك السلاح المرأة الوحيد، لأنه كل شيء تنجم تتخلى عليه كان صنعة إيدك يجي نهار وتلقاه. لما لقيتيهاش في مورد رزق تلقاها في روحك. اللي عندها صنعة تحاول تنميه، ما هيش كلها تجي أساذة وما هيش كلها تجي طبة وما هيش. نحن محتاجين بالفلاح وبالخياط وباللي طيب وباللي كل شيء مستحقين. قلت لهم وسكتوا. حكايتنا لليوم في قلت لهم وسكتوا وفات، أما مشوار ضيفتنا مازال موفاش. هنا زارعي امرأة بمجموعة النساء، المرأة اللي عشقت صنعتها اتمسكت بحلمها وصنعت روحها بروحها، اتعلمت خدمت تعبت وأبدعت. امرأة ما اعترفتش بالمستحيل، حلمها أمس ولا ممكن اليوم وطموحها غدوة رسمته هدف للمستقبل. هذه هي المرأة الرجبية، امرأة سكتنا باش نسمعوها، امرأة قلت لهم اسكتوا. بسلامة وفي الأمان. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.